بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها وأدبا وإخلاصا وعملا متقبلا في الدين يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه وبكم، آمين. فصل: يطهر جلد الميت ولو فيلا، لأنه كسائر السباع في الأصح. جلد الميت يطهر، له حالات، له أساليب يطهر فيها الجلد حتى ولو كان جلد فيل، لأن الفيل كسائر السباع في الأصح، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يتمشط بمشط من عاج، والعاج كما نعلم جميعا هو ناب الفيل، ولا يسمى غير نابه عاجا، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يتمشط بمشط من عاج وهو عظم الفيل. ويطهر جلد الكلب لأنه ليس نجس العين في الصحيح. جلد الكلب يطهر أيضا، لماذا؟ لأنه ليس نجس العين في الصحيح، لا يكون نجسا كاملا، لا يحكم عليه بالنجاسة العينية كجلد الخنزير. نعم، إذن يطهر جلد الميت بالدباغة الحقيقية كالقرض، وهو ورق السلم أو ثمر السنط والعفص وقشور الرمان والشب، والدباغة الحكمية كالتتريب والتشميس، والدباغة الحكمية كالتتريب والتشميس، أي تطهير الجلد بالتراب. التتريب يعني تطهيره بالتراب، والتشميس أي وضعه في الشمس، تصيبه الشمس فيطهر بالشمس، وهذه هي الدباغة الحكمية كالتتريب والتشميس والإلقاء في الهواء، فتجوز الصلاة فيه وعليه الوضوء منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وأراد صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ من سقاء، فقيل له إنه ميت، فقال: دباغه مزيل خبثه أو نجسه أو رجسه. إذن الدبغ يا إخواني الكرام، الدبغ هو مزيل للخبث والنجس والرجس. نعم، نعيد العبارة: والإلقاء في الهواء، فتجوز الصلاة فيه وعليه الوضوء منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وأراد صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ من سقاء، فقيل له إنه ميت، فقال: دباغه مزيل خبثه أو نجسه أو رجسه. وقال صلى الله عليه وسلم: استمتعوا بجلود الميتة إذا هي دبغت. استمتعوا بمعنى استخدموها لأموركم، لحياتكم، إذا هي دبغت بمعنى طهرت، ترابا كان أو رمادا أو ملحا أو ما كان بعد أن يزيد صلاحه. الدباغة سواء كانت بالتراب أو بالرماد أو بالملح أو ما كان بعد أن يزيد صلاحه، إلا جلد الخنزير. لماذا يا إخواني الكرام؟ لنجاسة عينه، كله نجس، نجس العين لا يطهر أبدا. لنجاسة عينه والدباغة لإخراج الرطوبة النجسة من الجلد الطاهر بالأصالة. الدباغة لماذا؟ لماذا ندبغ الجلد؟ لماذا نطهره مثلا؟ لإخراج الرطوبة النجسة من الجلد الطاهر. أساسا الجلد هو طاهر بالأصالة إلا جلد الخنزير فهو غير طاهر، أما جلد الكلب وباقي السباع فإنه جلد طاهر، ولكن الرطوبة النجسة التي أصابت الجلد هنا نقوم بالدباغة لإخراج هذه الرطوبة النجسة من الجلد الطاهر بالأصالة. أما الخنزير فهو نجس العين. وجلد الآدمي لحرمته صونا له لكرامته، وإن حكم بطهارته به لا يجوز استعماله كسائر أجزاء الآدمي. نعم، جلد الخنزير نجس العين، أما جلد الآدمي فصونا لكرامته ولحرمته ولقيمته. نعم، وإن حكم بطهارته به لا يجوز استعماله كسائر أجزاء الآدمي. وتطهر الزكاة الشرعية، وتطهر الزكاة الشرعية خرج بها ذبح المجوسي شيئا والمحرم صيدا وتارك التسمية عمدا. وتطهر الزكاة الشرعية خرج بها ذبح المجوسي، يعني ذبح المجوسي ذبح شيئا والمحرم ذبح صيدا وتارك التسمية عمدا. نعم إخواني، وتطهر الزكاة الشرعية جلد غير المأكول سوى الخنزير، كما قلنا واتفقنا أن الخنزير نجس العين فلا يطهر جلده ولا يطهر لحمه. وتطهر الزكاة الشرعية جلد غير المأكول سوى الخنزير لعمل الزكاة عمل الدباغة في إزالة الرطوبات النجسة بل أولى دون لحمه. اللحم لا يطهر على أصح ما يفتى به من التصحيح، من التصحيحين المختلفين في طهارة لحم غير المأكول وشحمه بالزكاة الشرعية للاحتياج إلى الجلد، فالجلد يحتاج إليه، أما اللحم فلا يحتاج إليه كالجلد. فالجلد يطهر بالزكاة، يطهر بالذبح الشرعي، بالزكاة الشرعية أي بالذبح الشرعي، أما لحمه فلا يطهر. نعم، وكل شيء من أجزاء غير الخنزير، وكل شيء من أجزاء الحيوان غير الخنزير لا يسري فيه الدم لا ينجس بالموت. وكل شيء من أجزاء الحيوان غير الخنزير لا يسري فيه الدم لا ينجس بالموت، لأن النجاسة باحتباس الدم وهو منعدم فيما هو كالشعر والريش المجزوز. نعم، وكل شيء لا يسري فيه الدم لا ينجس بالموت، لأن النجاسة باحتباس الدم وهو منعدم فيما هو كالشعر والريش المجزوز. الشعر ليس فيه دم والريش ليس فيه دم، لأن المنسول جذره نجس، لأن المنسول جذره نجس، والقرن والحافر والعظم ما لم يكن به، أي العظم دسم أي ودك، لأنه نجس من الميتة، فإذا زال عن العظم زال عنه النجس، والعظم في ذاته طاهر، لما أخرج الدارقطني إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الميتة لحمها، فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به. إذن كل شيء لا يسري فيه الدم لا ينجس بالموت كالشعر والريش المجزوز والقرن والحافر والعظم ما لم يكن به دسم، لما أخرج الدارقطني: إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الميتة لحمها، فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به، والعصب نجس في الصحيح من الرواية، لأن فيه حياة بدليل التألم بقطعه، وقيل طاهر لأنه عظم غير صلب. والعصب نجس في الصحيح من الرواية لأن فيه حياة بدليل التألم بقطعه، وقيل طاهر لأنه عظم غير صلب. ونافذة المسك طاهرة مطلقا ولو كانت تفسد بأصالة الماء كما تقدم في الدباغة الحكمية كالمسك كالمسك للاتفاق على طهارته. نافذة المسك طاهرة. هذا الله أعلم، يوجد في البحار أو يوجد يعني في بعض أسماك البحار، الله أعلم. كالمسك للاتفاق على طهارته وأكله، أي المسك حلال، ونص على حل أكله لأنه لا يلزم من طهارته الشيء حل أكله. إذن وأكله أي المسك حلال، ونص على حل أكله لأنه لا يلزم من طهارة الشيء حل أكله، يعني الشيء طاهر فهل يحل أكله؟ لا يلزم هذا الأمر، لأنه لا يلزم من طهارة الشيء حل أكله. كالتراب طاهر لا يحل أكله، التراب طاهر ولكن لا يحل أكله. والزباد معروف طاهر تصح صلاة متطيب به لاستحالته للطيبية، كالمسك فإنه والزباد معروف طاهر تصح صلاة متطيب به لاستحالته للطيبية كالمسك، فإنه بعض دم الغزال وقد اتفق على طهارته، وليس يعني وليس كما قال أنه طاهر، وليس هذا يعني إلا بالاستحالة للطيبية، والاستحالة مطهرة، والله تعالى الموفق بمنه وكرمه. نسألك يا رب أن تعلمنا علما نافعا، وأن تكرمنا بهذا العلم وقت الحاجة إليه، إنك الكريم الرحيم الرؤوف الودود. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.